أقول لهم الله

Oh, Oh, وَسَنُّهُ عَلَيْهِ Thank you. اطلعوا من الشيخ، اطلعوا من الشيخ، الله اكبر تطلعني من هنا Oh, Thank you. Oh, Oh, لو النبي حسين Thank you. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Yeah.

وَنَحْنُ نُنَزِّلُ